رغم وضوح الآيات عن آياتنا لغافلون لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون. ولقد بوأنا أنزلنا بني إسرائيل مبوأ منزل صدق منزل كرامة وهو الشام ومصر ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا في أمر دينهم بأن آمن بعض وكفر بعض حتى جاءهم العلم، يعني إلا من بعد ما جاءهم العلم الموجب لاجتماعهم وائتلافهم، فلما جاءهم العلم وجاءهم الحق اختلفوا حينئذ. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، وذلك بإنجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين. هذا نكون قد وصلنا إن شاء الله تعالى لما نأخذه المرة القادمة من ختام السورة، رسالة نهائية وخاتمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحملة الرسالة من 94 إلى 109 نهاية السورة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القسم الأخير من هذا التفسير الموضوعي الميسر لسورة يونس، رسالة خاتمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حملة الرسالة جميعا من 54 إلى 109. الرسالة الأولى: اليقين بصدق القرآن وخسارة المكذبين، من 94 إلى 95. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. فإن كنت يا محمد في شك، في ارتياب وحيرة، إن كنت في شك في ارتياب وحيرة مما أنزلنا إليك من القرآن وما أخبرناك به، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من أهل التوراة والإنجيل، فإن ذلك ثابت في كتبهم، فسيخبرونك بأن الذي أنزل عليك حق لما يجدون من نعته ووصفه صلى الله عليه وسلم في كتابيهما في الإنجيل وفي التوراة. لقد جاءك الحق من ربك هو القرآن، فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله بحججه وبراهينه فتكون من الخاسرين الذين خاسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم. وكل هذا التحذير لبيان خطورة الشك والتكذيب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يصدر منه شيء من هذا. فالأمر الأول: ثق بالرسالة التي تحملها، فإن من انتكس وكذب بها هم الخاسرون. ثم الرسالة الثانية: الإيمان بأن الهداية والإضلال بيد الله ومشيئته، نفوذ قدر الله في من أراد إضلال ونفوذ قدر الله في من أراد هدايته، من الآية 96 للآية 100، ثم من 101 103 لا تغني الآيات والنذر عن من أراد الله إضلاله. إذن هذا القسم من 96 ل 103: أولا نفوذ قدر الله في من أراد إضلاله. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين وجبت عليهم كلمة ربك بطردهم من رحمته وعذابه لهم يصرون على الكفر فلا يؤمنون بحجج الله ولا يقرون بوحدانيته ولا يعملون بشرعه، ولو جاءتهم كل آية، لو جاءتهم كل موعظة وعبرة حتى يروا، حتى يعاينوا العذاب الأليم الموجع، فحينئذ يؤمنون ولا ينفعهم إيمانهم. فهذا نفوذ قدر الله في من أراد إضلاله. ثم بيان نفوذ قدر الله في من أراد هدايته: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فلولا كانت، فهلا كانت قرية من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل آمنت بكمالها عند ظهور علامات العذاب وقبل وقوعه، فنفعها إيمانها، أي لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى، بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثره، إلا لكن قوم يونس لما آمنوا، لما أيقنوا العذاب نازل بهم عند ظهور علاماته وقبل وقوعه، تابوا إلى الله توبة نصوح. فلما تبين صدقهم كشفنا عنهم عذاب الخزي، عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا بتوبتهم، ونجيناهم من عذاب الآخرة بإيمانهم، ومتعناهم في الدنيا إلى حين، إلى حين انقضاء آجالهم، ثم بعد ذلك لهم النعيم المقيم في الجنة بإيمانهم. فلا يؤمن إلا من شاء الله، ولو أهل الأرض جميعا. ولهذا قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة، فهو يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فهذا ليس باستطاعتك ولا بمقدورك، ولكن الهداية بيد الله وحده. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، إلا بتوفيق الله عز وجل. فلا تجهد نفسك في ذلك، فإن أمرهم إلى الله. ما كان لنفس وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس العذاب والخزي على الذين لا يعقلون فلا يتدبرون أمره ونهيه وآياته. هذا كله حتى لا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم حسرات. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وتوفيق، ويجعل الرجس العذاب والخزي على الذين لا يعقلون فلا يتدبرون أمره ونهيه وآياته. فلا تجهد نفسك في ذلك، فإن أمرهم إلى الله. وبين الله أن أمثال هؤلاء لا تغني الآيات والنذر فيهم. قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. لا تغني الآيات والنذر عمن أراد الله إضلاله. قل يا محمد للمشركين الذين يسألونك الآيات، انظروا تفكروا واعتبروا ماذا في السماوات والأرض، ماذا في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته، ولكن ما تغني، ما تنفع الآيات والحجج والبراهين والنذر الرسل المنذرة لهم، ما تغني الآيات والنذر الرسل المنذرة عباد الله عقابه، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون بشيء من ذلك لإعراضهم وعنادهم وإصرارهم على الكفر. فهل ينتظرون بتكذيبك إلا يوما يعاينون فيه عذاب الله مثل أيام أسلافهم المكذبين الذين خلوا والذين مضوا من قبلهم من الأمم؟ قل فانتظروا ذلك إني معكم من المنتظرين لوعد ربي. ثم نأخذ المكذبين بالعقاب وننجي رسلنا والذين آمنوا معهم من العذاب، كذلك كما أنجينا هؤلاء حقا علينا ننجي المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين ينزل العذاب بالمشركين. ثم من الآية 104 106 الجهر بالتوحيد والثبات على الدين ونبذ الشرك، دي كلها رسائل لحملة الرسالة، رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ديني الذي دعوتكم إليه وهو الإسلام، وفي شك من ثبات واستقامة عليه وترجون تحويلي عنه، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، لا أعبد الذين تعبدون غيره سبحانه وتعالى، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، أعبد الله الذي يقبض أرواحكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، بأن أكون من المؤمنين الصادقين المصدقين به العاملين بشرعه. وأوحي إلي أن أقم وجهك للدين حنيفا مستقيما عليه غير مائل عنه لا إلى يهودية ولا نصرانية ولا عبادة غيره سبحانه وتعالى، ولا تكونن من المشركين فتكون من الهالكين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن لم تعبد، فهو لا يملك نفعا ولا ضرا، فإن فعلت ذلك فرضا، إن فعلت ذلك فرضا أنك فعلا فعلت هذا، فإنك إذا من الظالمين المعتدين على حق الله وحق نفسه. وطبعا لا يفعل الرسول هذا، ولكن هذا بيان أن الشرك الله يقبل، لا يقبل معه شيء إطلاق. ثم أمر الله بالتوكل عليه، التوكل عليه، وبيان أن الأمور مردها كلها إليه في الآيتين 107 و108. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وإن يمسسك الله بضر، إن يصبك بضر كفقر ومرض وطلبت صرفه عنك فلا كاشف لا رافع له إلا هو سبحانه وتعالى، وإن يردك بخير من رخاء وصحة وغيرها فلا راد لفضل، لا دافع لفضله الذي أراده بك، يصيب به بفضله من يشاء من عباده لا مكره له، وهو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم به. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق الذي لا مرية فيه من ربكم سبحانه وتعالى، فمن اهتدى واتبعه فإنما اهتدى لنفسه، لأن ثواب اهتدائه له، والله غني عن طاعة عباده، ومن ضل فإنما يضل عليها، لأن وبال ضلاله عليها وحدها، فالله لا تضره معصية عباده. وما أنا عليكم بوكيل، فأجبركم على الهدى حتى تكونوا مؤمنين، إنما أنا رسول مبلغ أبلغكم ما أرسلت به. ثم جاءت الرسالة النهائية للنبي ولحملة الرسالة باتباع الوحي والصبر إلى أن يحكم الله. الآية 9 بعد 100 آخر آية في السورة: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اتبع يا محمد ما يوحى إليك، وتمسك بما أنزل الله عليك، واصبر على طاعة الله، واصبر عن معصيته، واصبر على أذى من آذاك في تبليغ رسالته، حتى يحكم الله فيهم بأمره وهو خير الحاكمين، هو أعدلهم. وقد صبر حتى حكم على المشركين بالقتال وعلى أهل الكتاب بالجزية، إلى أن يفصل الله يوم القيامة بين الخلائق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.